وَقَدْ وسلام عليه يوم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Oh. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا السيد. ولقد الله